في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أحمله أبوهما صالحا. بصلاح الأب تصلح الذرية وبتقوى الأب تحفظ الذرية في الدنيا والآخرة دنيا ودين. فقال وكان أبوهما صالحا، كأن الله يشير أن هذه العلة التي بها حفظ كنز الأولاد وحفظت الأولاد في الدنيا والدين. فقال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وكان ابن المسيب يقرأ هذه الآية فيقول لابنه والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك. وقد قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أي إذا خفت على ذريتك فعليك بتقوى الله وعليك بالورع، فإن الله سيحفظ لك ذريتك بعد مماتك حفظ دنيا وحفظ دين كما بينا. فعمر رضي الله عنه وارضاه هو سيد الصلحاء وكان من التقى بمكان ومن الورع بمكان. كفاه فخرا أنه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، كفاه فخرا أن رسول الله رأى امرأة في قصر في الجنة وضيئة وضاءة من أجمل نساء الجنة تتوضأ فاشربت عنقه صلى الله عليه وسلم، فقال لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فقال تذكرت غيرة عمر فلم أدخل القصر. فلما ذكر ذلك لعمر بكى عمر، قال أو منك أغار أو منك أغار يا رسول الله؟ كفاه فخرا إذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر. وكفاه فخرا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما قدم عمر في المسجد وفر الناس من أمامه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن شياطين الجن والإنس يفرون منك يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر بن الخطاب آية في التقى وآية في الورع رضي الله عنه وارضاه. ولنا ان نفتخر منا من وطئ التراب ومنا ابو بكر وعمر رضوان الله عليهم اجمعين. فعمر من التقى والورع بمكان كان اذا نظر الى ابنائه يمحص النظر، انتم تستنون بسنة النبي ام لا، هل ما تقدمتم عليه يوافق الشرع ام يخالف الشرع. فلما طلق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين امرأته ذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض، كأنه لا يعلم الحكم لكنه يستنكر كيف تطلق وهي حائض. فقال يا رسول الله إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتغيظ، ولا يتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حرام كما سنبين. ثم أمره أن يأمر ابنه أن يراجعها بعدما طلقها، يراجعها في العدة يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا بإيجاز مجمل ما يكون في أحوال هذا الحديث. يتعلق به مسائل فقهية عظيمة جدا، منها جمل قد ذكرناها الأسبوع الماضي فلا أكررها اليوم، لأن قلت التقعيد والتقطير في الأسبوع الماضي سنسير به على الدوام في كتاب الطلاق، ومنها ما يستجد فنتكلم عنه الآن. المسألة الأولى حكم الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض حرام، لأن إذا قلت حكمه يحل أو لا يحل، من طلق امرأته في حيض حكمه أنه آثم، لأن الطلاق في الحيض حرام يأثم صاحبه. والدليل على ذلك من السنة أظهر أولا، وهو إشارة من الكتاب. أما الإشارة من الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فبين من سنن هذه العدة أنه يطلقها في طهر. والذي يعضد لك اسم الطلاق في الحيض أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير كما قال فتغيظ رسول الله على ابن عمر، ورسول الله لا يتغيظ على مباح، وأيضا لا يصل غيظه إلى هذه الدرجة على مكروه، إذ أقصى ما يكون في المكروه أن فاعله لا يعاقب ولا يذم، لكن تاركه يثاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ، وهذا التغيظ يثبت أن ابن عمر وقع في المحظور، لأن عائشة قالت كان رسول الله لا ينتصر لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله، فانتهكت المحارم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صارع فقال مره فليراجعه. إذن الطلاق في الحيض حرام، والمطلق في الحيض آثم عاصي لابد أن يتوب إلى ربه جل في علاه. استنبط العلماء العلة من منع الطلاق في الحيض إطالة العدة على المرأة، لأنه إذا طلقها في حيض لن تحسب هذه الحيضة حتى تطهر ثم تعد الحيض، فتحيض الحيضة ثم تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر ثم تحيض ثالثة، فأطال عليها إيش؟ حيضا، فهذه يعني العلة. وإن كانت هذه العلة ليست بظاهرة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألمح لنا أنه يحرم الطلاق في طهر قد جامعها فيه، والطهر الذي جامعها فيه ما العلة فيه؟ أن تكون حامل، وهذه لا إطالة عليها في العدة. لما أحسنت؟ لأن العدة هي هي أن تضع حملها، لكن قالوا هو الألم والحزن على فراقها. فالغرض المقصود حتى وإن كانت هذه العلة فهي ليست بظاهرة، وإن نتعبد لله بهذا الحديث يحرم الطلاق في الحيض. يتفرع على هذه مسألة. طيب إذا طلق الرجل الذي تجاسر وتجرأ على شرع الله فطلق امرأته الحائض، فهل يقع الطلاق أم لا؟ يعني امرأته كانت حائض فطلقت. قبل أن أصل الذي أقول، ثمرت العلة أنه إذا كانت العلة هو عدم الحاق الضرر بالمرأة بإطالة العدة، فلو طلبت هي الطلاق قد رضيت بإطالة العدة، فله أن يطلقها، وهذا يصادم ظاهر الحديث ويرجع على النص الظاهر بإيه؟ بالتعطيل. ونحن متعبدون لله بإيه؟ بظواهر النصوص. فلذلك قلت هذه العلة ليست بظاهرة ولا يمكن أن نقدمها على ظاهر النص. إذن الرجل تجرأ على شرع الله فطلق امرأته وحائض، هل تحسب طلقة أم لا تحسب؟ اختلف العلماء، هذا معترض جامد، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فجمهور أهل العلم باتفاق الأئمة الأربعة أو هي الرواية لأحمد أن الطلاق في الحيض يقع، فأبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أن الطلاق في الحيض يقع، وهذا عليه جمهور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلتهم في ذلك، أولا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق، فهذا إثبات على أنها طالق. الثانية أن ابن عمر سئل أحسبت عليك تطليقة، فقال حسبها علي تطليقة. من حسبها علي؟ عمر. ولو عمر الذي حسبها من أين أتى بها؟ إذن فحسبها علي تطليقة من من؟ من رسول الله ناقل الشرع أو المشرع على خلاف الأصول المشهور. إذن الحديث بالتنصيص قال فحسبها علي تطليقة، فيقع الطلاق في الحيض. الأولى مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق، حسبها علي تطليقة، إذن فهي تطليقة بالتصريح. الثالث من صاحب القصة؟ ابن عمر رضي الله عنه. من أثقل الناس لهذه المسألة؟ الذي عايشها. وعند المحدثين أن صاحب القصة أو إن كانت الرواية فيها قصة فالذي يحفظ هذه القصة، الذي حضر القصة أحفظ من الذي لم يحضرها، هو صاحب القصة، فهو صاحب القصة. فكان إذا استفتي جاءه رجل فقال يا ابن عمر إن امرأتي حائض وقد طلقتها، قال قد طلقت منك، حسبت عليك تطليقة، فقال يا ابن عمر أحسبتها أنت تطليقة؟ قال رأيت إن إيش عجزت أو عجزت واستحمقت. يقول لنفسه رضي الله عنه وأرضاه، يعني إذا ركبت الحماقة، إذا صح التعبير عن صحابي ينقل عن نفسه، نقول عن غيره، إذا ركب أحد الناس الحماقة وطلق امرأته وهي حائض فلا يلومن إلا نفسه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا ابن عمر الصحابي الأثري رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو يعني لا ينقص ضال عن العشر المبشرين بالجنة، كان إذا استفتي في رجل طلق امرأته في حيض قال له قد طلقت منك. إذا بالنص وبالأثر يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض أنه يقع الطلاق. القول الثاني قول أهل الظاهر، وقولهم من أقوى ما يكون. قول أهل الظاهر داود بن حزم، وهو الذي انتصر له ابن تيمية وانتصر له ابن القيم رضوان الله عن علمائنا ورحمه الله، قالوا الطلاق في الحيض لا يقع في حال من الأحوال. هذا مثال غليظ، فلابد أن لا يفك إلا بقوة بدليل أصلع من شمس النهار، وعندنا أدلة تدل على أن الطلاق لا يقع. قلنا هاتوا ما عندكم لعلنا نتبعكم. قالوا أولا في سنن أبي داود عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه أنه بعدما قص هذه القصة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها قال فلم يرها علي شيئا، أو قال فلم يرها شيئا. إذن فقال هذه التطليقة لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فهي لا تحسب من الطلاق. قال هذا من الأثر. والثاني قالوا عندنا حديث تتفقون معنا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو باطل فهو رد. قالوا والطلاق في الحيض ليس عليه أمرنا، تتفقون ولا تخالفون؟ الجمهور لابد يقول ها نتفق نتفق، هذا ليس عليه أمرنا، المطلق في الحيض آثم عاصي مخالف لشرع الله. قالوا إذا اتفقتم معنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. إذن لا يقع الطلاق فلا يحسب لأنه لم يرها شيئا. والثاني أن هذا العمل ليس عليه شرع الله جل وعلا فهو باطل لاغي فلا شيء. وهذه الدلالة أو هذه الأدلة من القوة بمكان. لكن الصحيح الراجح هو ما رجحه جمهور أهل العلم وأن الطلاق الحائض يقع مع الإثم، يعني المطلق آثم ويقع الطلاق، ودلالة ذلك التنصيب دون أدنى احتمال. قال ابن عمر فحسبها، أي حسبها علي النبي كما قال المحدثون، هذه رواية مرفوعة، فحسبها علي تطبيقا، فنسلم حسبها عليه تطبيقا، إذن يقع الطلاق بالتصريح نهيك على الأدلة الأخرى التي ذكرناها. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح لابد أن نسند أدلة المخالف ونرد عليه. أما الدليل الأول الذي قال فيه لم يرها شيئا، أولا هذا الحديث مختلف في إسناده وإن صححه الشيخ أحمد شاكر، نتنزل مع القوم ونقول هو صحيح. قال فلم يرها شيئا، هذه اللفظة لم يذكرها البخاري ولا مسلم، فعندنا أمران، إما أن نقول بشذوذ هذه الزيادة فيضعف الحديث زيادة على ضعفه وضعف إسناده، وإما أن نقول هنا تعارض الحديثان، حديث قال حسبها تطليقة وحديث قال لم يرها شيئا لم تعد شيئا، تعارض الحديثان أو ظاهرهما التعارض. فعندنا التعارض، المتفق عليه قال حسبها تطليقة، وفي السنن قال لم يرها شيئا، أيهما يقدم؟ السنن، إذ السنن كثير البخاري ومسلم اثنين فقط متفق عليه، كيف هذا؟ نعم أحسنت، فالمتفق عليه هو الذي إيش؟ يتقدم. إذن عند التعارض نقول يتقدم المتفق عليه، يعني حسبها علي تطليقة، ونقول من باب آخر كيف تحسب تطليقة، أولا قال حسبها تطليقة، هذا محتمل، محتمل تحسب طلاق، محتمل لا تحسب طلاق. أيوة أنا واهم، قولوا يا واهم ارجع فأرجع، إذن هذا مقطوع به غير احتمال، ما محتمل لما قال حسبها تطليقة لا احتمال يدخل فيها. تعال ننظر إلى الرواية الأخرى، قال فلم يرها شيئا، انظروا إلى الاحتمال، لم يرها من العدة شيئا، لم يرها من الحيض شيئا، لم يرها من الإثم شيئا، لم يرها من إيش؟ من الطلاق. يبقى أربع احتمالات، وعندنا القاعدة المشهورة عند العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم أصوليا من باب الترجيح المقطوع به يقدم على، لا نقول قال حسبها علي تطليقة تحتمل شيء غير الطلاق، ها؟ شيء احتمال ممكن يكون يخليها يجعلها تلحق بأهلها، ولا هو الطلاق؟ الطلاق، الطلاق ما تحتملش شيء غير الطلاق. لم يرها شيئا تحتمل، لم يرى هذا من الحيض مش هتعد من الحيض، لم يراها من الإثم صح، لم يراها من الطلاق فهي محتملة، واحنا قلنا المقطوع به يقدم على المحتمل، المحتمل ده ظن، المتأكد يقدم على المشكوك فيه، فالمتأكد حسبها طلقة والمشكوك فيه لم يحسبها ايش؟ طلقة، فيقدم المقطوع به على المشكوك المظنون، مفهوم؟ يبقى عند الترجيح نقول حسبها عليها تطليقة اقوى فتقدم على لم يرها شيئا. اما دليل ثاني الذي استدلوا به من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، نقول لهم معكم نحن متفقون، كل عمل خالف الشرع فهو باطل مردود على صاحبه، لكن تعالوا نفند المسألة، انتم قلتم طلق طلاقا ليس عليه امرنا فهو ايش؟ رد. نقول لا، قفوا هنا، الطلاق عليه امرنا، الطلاق طلاق شرعي بلفظ شرعي، قال انت طالق والله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، لكن في زمن غير شرعي، انه في زمن منهي ايش عنه والجهة منفكة، الطلاق اطالة الشرع اباحه، قال الطلاق مرتان وقال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فاباحه، اذا الشرع قرر الطلاق فالطلاق شرعي، لكن الزمن الذي وقع فيه الطلاق زمن مخالف للشرع فهو يأثم صاحبه بذلك، فتكون الجهة مفكة، نقول طلاق عليه أمرنا فوقع في زمن ليس عليه أمرنا يأثم به صاحبه. يبقى إذن طلق طلاقا عليه أمرنا لقول الله تعالى يا نبي إذا طلقتم النساء مباح، طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن خلاص، لكن في زمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو الحيض فقلنا أثم بمخالفة الزمن، ولكن الطلاق يقع لأنه وافق الشرع. مثال ذلك البيع، هذا هو، أو البيع على الخلاف مع الحنابلة، ونأخذ شيء متفق عليه بين الشافعية والحنابلة، الصلاة في الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، فإذا صلى في الحرير قالوا الصلاة باطلة، لما يا إخواننا أو لبس ذهب، قال الصحابة لعلمه قالوا عمل عملا ليس عليه أمرنا لبس الحرير. فنقول الصلاة بالشروط والأركان قد توفرت. إذا نقول هذه الصلاة عليها أمرنا بالشروط والأركان متوفرة، ولكنه لبس لبسا ليس عليه أمرنا فآثم بذلك وصلاته إيش صحيح. البيع يوم الجمعة يوم النداء، البيع بالأركان والشروط بالتراضي الصحيح، فالبيع صحيح وقت الجمعة لكنه آثم لأنه إيش ارتكب النهي، لأن الله نهى عن البيع وقت الجمعة. إذا نقول بإيجاز الدليل الثالث استدل به الرد عليه الطلاق عليه أمرنا فيقع في زمن ليس عليه أمرنا فيأثم بذلك، إذ طلاقه يقع وهذا صحيح الراجح وتسلم أدلتنا من المعارضة ويكون الطلاق للحيض واقع. المسألة الثانية مسألة العدة، أنا قلت في جمل تركتها ليش في التأصيل الأولي. المسألة الثانية العدة، مع أن المفروض يكون يفرض لها باب لكن الحديث يحتملها. مسألة العدة، هل العدة هي الطهرة من الحيض؟ إن استدل بها النووي على مسألة قال فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فتلك العدة التي أمر الله بها. فالعدة اختلف العلماء فيها، هل العدة تحسب بالحيض الحيض ولا تحسب بالطهر؟ يعني إذا طهرت ثم طهرت ثم طهرت، أم حاضت ثم حاضت ثم حاضت؟ العدة بالحيض أم بالطهر؟ فلقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القر، القر من الأضداد لغة، فهو بمعنى الطهر وهو بمعنى الحيض. وهذا أيضا معترض جامي، هل الطهر أو القر هو الطهر أم الحيض؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية، وهو قول من الحنابلة أو رواية عن الحنابلة، قالوا القر هو الطهر وأدلتهم من الكتاب والسنة والنظر. أما من الكتاب فقالوا قال الله تعالى يا نبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، واللام هنا بمعنى فيه يعني فيه عدتهن. والحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها وين؟ في حيض ولا في طهر؟ في طهر لم يجامعها فيه، يبقى إذن لعدتهن يعني في عدتهن يعني في الطهر، بدليل حديث ابن عمر وهذا قوي جدا. الثاني عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت أتعرفون الأقراء؟ الأقراء الأطهار. وعائشة ليست بأي نساء، وهذه المسألة مسألة تخص النساء، وهي الفقيهة رضي الله عنها وارضاها. الثالث من النظر، قال الطهر بمعنى التجميع الجمع، يقول قرأت كذا وكذا يعني جمعت، فقالوا والطهر هو تجميع الدم داخل الرحم ولا خارج الرحم؟ تجميع الدم داخل الرحم يسمى طهر. اما الحيض ماذا يسمى؟ ها هو سائلان مش تجميع الدم، ليش اسمه حيض؟ يسير سائلان الدم خارج الرحم، فاحتباس وتجميع الدم داخل الرحم يسمى طهر خلاص، وهو اصلا لغة هو التجميع الجمع، فمن باب اللغة والنظر فيه دلالة على ان طهر هو الطهر. القول الثاني قول الأحناف وهو رواية عن الحنابلة وهو ترجيح شيخ الإسلام، قالوا القر هو الحيض، وأيضا أدلته من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب قال الله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. قالوا إذا قلنا بالأطهار فطلقها، لأن بالإجماع إن طلقها في حيض يحرم، ما أحد يخالف إن طلقها في حيض حرام يحرم عليه، فبالإجماع إنه لابد يطلقها في إيش؟ بطهر. فإذا طلقها بطهر حسبت هذا الطهر جزء منه، نص شهر ربع شهر خمس أيام عشر أيام، هم لو طلقها بطهر في أولي أو في آخري الغرض المقصود مش هيكمل شهر كامل، مش هيكمل طهر كامل. فإذا قلنا المطلق يتربص أنفسنا ثلاثة قروء، إذا الطهر الأول يبقى عليها كام؟ اثنان، ثاني وثم الثالث. طب الأول هذا كان إيش؟ نصفه، فمش هيكون ثلاثة صحيح ولا لا؟ والموافق لظاهر القرآن أننا لو قلنا بالحيض لأن بالإجماع لابد يطلقها في إيش؟ فإذا طلقها في طهر هتستقبل حيضة كاملة ثم طهر ثم حيضة كاملة ثم طهر ثم حيضة كاملة، يبقى ثلاثة حيض. الثلاثة هذه وافقت ظاهر القرآن يتربصن من ضمنها ثلاثة قروء، حيض فطهر فحيض ثاني ثم حيض كامل ثالث، مفهوم؟ يبقى ثلاثة متكاملات توافق ظاهر القرآن وموافقة ظاهر القرآن أولى من المخالفة. هذا أول دليل. والدليل الثاني من السنة عن ابن عمر أو روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة للأمة طلقتان أو طلقة الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. هذا وجه الشاهد وين وجه الدلالة؟ حيضتان، فجعل العدة إيش؟ تحسب بالحيض لا بالطهر. وهذا حديث ضعيف، لكن البيهقي رواه بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا قال وعدة الأمة حيضتان فجعلها تحسب بالحيض. الأقوى من هذا حديث الذي رواه أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما بين نقص دين المرأة قال تمكث أقراءها لا تصلي. يعني إيش؟ ها يعني تمكث حيضتها، تمكث أقراء يعني وقت الحيض لا تصلي. هي متى لا تصلي؟ إذا حاضت. فقال تمكث أقراء لا تصلي. وفي رواية أخرى وهي من أقوى ما تكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش لما سألته عن أمر الاستحاضة فقال لها إذا أتى قرؤك فدع الصلاة، فإذا ذهبت أقراؤك فصلي بين القرآن. فالدلالة أنه قال إذا أتى قرؤك فدع إيش؟ الصلاة، وهو إيه؟ الحيض، لأنها بالاتفاق لا تدع الصلاة بحال من الأحوال. حتى الذي ينام على سريره ما يستطيع إلا بعينه يصلي بعينه، فهي لا يمكن أن تدع الصلاة إلا بأمر من الشارع وهو إيش؟ الحيض. إذا أتى القرء فدع الصلاة، فالقرء هنا إذا تركت الصلاة يكون القرء هنا هو الحيض. وهذه دلالة قوية جدا. أما من النظر قالوا العلة في العدة، في عدة الحيض يعني استبراء الرحم. يعني إيش استبراء الرحم؟ أحسنت. البراء هنا عدم وجود الحمل. كيف يعرف؟ كيف أنت تعرف أن امرأتك ليست بحامل؟ إذا حاضت، إذا حاضت عرفت أنها ليست إيه؟ بحامل. لكن إذا انقطع الدم شكت المرأة هي بالحيض لا بالطهر، وهذا هو الصحيح الراجح. رغم أن النظر مع أصحاب القول الأول نظر قوي جدا، لكن إذا النظر صادم الأثر ماذا نفعل؟ ها؟ الأثر، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه، وإن كان نظرهم دقيق لا هذا النظر لا يخذ فيه لأنه خالف الأثر. والأثر بالتنصيص قال تدع أيام أقرائها الصلاة، يعني أيام حيضتها تدع الصلاة. هذا آخر المسائل الفقهية حتى لا أثير عليكم، وإن بقي جزء يسير ممكن أقوله مره فليراجع. قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجع، اختلف العلماء هل هو على الوجوب ام هو على الاستحباب. فجمهور اهل العلم انه على الاستحباب، من الشافعية والحنابلة والحنف انه على الاستحباب، ودليلهم في ذلك النظر. قالوا اصل النكاح ليس بايش؟ واجب. فاستدامته ليست بواجبة. مفهومة؟ يعني اصل النكاح ليس بواجب على كل انسان وينكح، فاستدامة النكاح ان كان اصله ليس بواجب فالاستدامة ليست ايه؟ بواجبة من باب اول. والقول الثاني قول المالكية وهو الراجح الصحيح. حتى لا أضيع كل عقولكم أنا هنهي في الراجح فقط. الراجح هو القول المالكية، وأن المراجعة عند طلاق الحيض واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مره فليراجعها. والأمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره الوجوب ما لم تعد قرينة تدل على الاستحباب وتصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فالراجح هو قول المالكية. نختم هذا الدرس، وأنا قلت حضرت الأخ قلت الدرس القادم فيه جمل قوية فلعلنا إن شاء الله نتفهمها يعني ونتبع بها بإذن الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أول هذه الفوائد المستنبطة أن الأمر من ولي الأمر لوكيل له، فإن هذا الوكيل ينزل منزلة ولي الأمر، بمعنى الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فإذا ولي الأمر أمر بالأمر وكان تحت إيده عمال هم اللي بلغوا هذا الأمر، فكأنهم ينزلون منزلة إيش؟ ولي الأمر. فلابد علينا من السمع والطاعة. انتزع من وين هنا؟ عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر، أن يأمر عبد الله بن عمرو، وهذا فيه دلالة أصولية. يعني إذا أمر ولي الأمر بأمر وهذا الأمر داء عن طريق غير نقل الشرع أو المشرع، فإنه إذا نسبه للمشرع أو نقل الشرع فإنه إيه؟ يأخذ حكمه، يعني يكون ظاهره الوجوب. واختلف العلماء في مسألة ولي الأمر هذا، إذا أمر بأمر مباح هل يجب على الإنسان العمل به أم لا؟ الصحيح الراجح الذي أتبناه وأدين الله به، مع أني في بعض الأوقات ممكن أخالف لحاجة أو لضرورة، أنه واجب. إذا أمر ولي الأمر بأمر مباح وجب عليه أن يأتمر به، وإن لم يأتمر به فهو عاصي. مثال ذلك إشارات المرور. إشارات المرور هذه ولي الأمر قال إن الإشارة الحمراء لا يجوز. طبعا الإخوة كلها هتطلع تضرب أخماس في أساس إن غالبكم بيضيع الإشارات صح؟ يتسف هذا الأمر. الصحيح الراجح أن مخالفة تعدية الإشارة اسم حقا، يعني عصيان. إن ويقول إلا أنا حتى أبرئ ساحتي وأبرئ ساحتي، إن كان الإنسان أصلاً تضيع عليه الصلاة. وطبعا هي العلة في الإشارة إيش؟ العلة في الإشارة ما فيش حوادث تحدث صح؟ السلامة. فإذا تأقم من ذلك والصلاة خشي على الصلاة أن تضيع، أو في امرأته مثلا حامل وتلد، أو ابنه مريض جدا وما يستطيع أنه يقف، فدي اسمها الضرورات تبيح المحظورات. لكن لو كان وهو يسير طبعا بالشباب الطايش الذين يفعلون ذلك دون أي روية والله يقعون في الإثم، والله يأذين الله بذلك يقعون في الإثم. لأن أمر ولي الأمر إن كان أمر مباح ينزل منزلة الوجوب ويأتي الإنسان لو خالفه. هذا الراجح الصحيح. تفعلها أنا أراك مندهشا متعجبا مع الصحيح. تفعلها غفر الله لنا ولك، فلا تفعلها مرة ثانية. الغرض المقصود الوكيل ينزل منزلة الأمير. فصاحب المرور شرط المرور نفسه إذا أمرك أن تقف فلم تقف يمكن أن تكون قد خالفت أنت ولي الأمر، لأن الوكيل ينزل من جلد الأصيل. الثاني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من انتهاك حرمات الله، وهذا من كمال الإيمان وتمام الإيمان. فكل منا يضع نفسه في هذا الموضع، إذا وجد أن محارم الله جل وعلا تنتهك فلم يغضب فلم يتمعر وجهه غضبا لله فليشك في إيمانه. فقد وصفت عائشة رضي الله عنها أرضاها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله كان كالأسد الإيش السائر صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد رجل يفعل الفاحشة ولم يغضب لربه فهذا يشك في إيمانه. وجد رجلا يسب أو يشتم أو يكذب أو يعني يفعل أمامه ما ينتهك به محارم الله جل وعلا فلم يغضب لغضب الله جل وعلا ولم يجد في قلبه حرقة على انتهاك محارم الله فهذا يشك في إيمانه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا على أثري على رجل قال فيه نعم العبد عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر بن الخطاب يقول وابن عمر يشهد هؤلاء يشهد الستة المبشرين، ولذلك العلماء استنبطوا قال ابن عمر لا يقل عنهم وزنا، لكن هو يعني خشي على ابنه من ايه من ويلات الخلافة. ابن عمر ليس بالهين ومع ذلك تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لأنه خالف الشرع. الفائدة الثالثة ذنب من فعل فعلا خالف به الشرع، وقد فعل ذلك ابن عمر على نفسه أولا لنطبق نحن على أنفسنا، فإذا خالفنا الشرع فنستحق الإثم ونستحق أيضا الذنب. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فقال السوء بإيش بجهالة، هذا ذنب، هو يعلم أنه حرام لكن وقع شهوته غلبته فوقع فيها، فلذلك ما قال بجهل قال إيش بجهالة. هذا فرق بين الجهالة وبين الجهل، الجهالة أنه كان يعلم لكن شهوته غلبته فوقع فقال بجهالة، لكن الجهل رفع الإثم ورفع الذنب، مفهوم؟ فمن قالف الشرع بهوى نفس فيستحق الذنب إلا أن يتوب إلى ربه جل وعلا. ودليل ذلك أن ابن عمر قال عن نفسي أرأيت إن عجزت وإيش واستحمقت، يقول عن نفسي ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بأمة بعده رضي الله عنه وأرضاه. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، أنبئكم بالأسبوع القادم أيضا معترك ثاني في الطلاق الثلاث، اللي يقول امرأة انت طالق طالق طالق، أو المصري الذي حفظ هذه الكلمة عن ظاهر قلب لا ينظر إليها عندما تضايقه انت طالق بالثلاث، فالثلاثة مرة واحد هل يقع أم لا، أو يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا الذي يعني إن شاء الله سنبحثه الأسبوع القادم.